نأتي الآن لباب جديد وهو باب شرائط الصلاة. شرائط الصلاة جمع شرط أي علامة. طيب قال المصنف رحمه الله وهي ستة، ثمة شروط متفق عليها بين أهل العلم ولا تذكر كثيرا في الكتب المختصرة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ، فهذه لا تذكر في كتب في كثير من الكتب في إذا كان مما يتعلق بالوجوب، بالوجوب المعذرة ليس البلوغ هنا وإنما التمييز، الإسلام والعقل والتمييز، فهذا لا شك أنه شرط لصحة الصلاة، وإنما لم يذكر هنا اختصارا لأنه معلوم. طيب يعني لو أن كافرا صلى حضرت الصلاة فرأى الناس يصلون فقام مثل ما قاموا وفعل مثل ما فعلوا وكبر وقرأ الفاتحة وكل شيء، ثم بعد ذلك أعجبه الإسلام فأسلم، فهل تجزئه صلاته هذه؟ لا. وكذا لو كان دون التمييز فإن صلاته لا تصح إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة وهي ستة، أحدها الطهارة من الحدث. أي حدث؟ الأكبر والأصغر. وسبق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب وقد مضى ذكرها، متى مضى ذكرها؟ في كتاب الطهارة. الثاني الوقت، الثاني الوقت، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأوقات فقال ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. انتبه معي، إذا كنا في الليل، الآن أين المشرق وأين المغرب؟ هذا الجنوب وهنا الشمال، إذن المشرق هنا، ها؟ إذا كنا في الليل وننتظر طلوع الفجر فتشرق الشمس من هنا، ها؟ المشرق هنا، هنا الشمال يا رجل، هنا نحن نصلي، هنا أنا عكس القبلة. طيب المشرق هنا، إذا أشرقت الشمس منها هنا ووجد في هذا المكان شخص، نقول مثلا هذا هو الشخص، هذا هو الشخص، فإذا أشرقت الشمس منها هنا فإنه بداية الإشراق ماذا يكون طول هذا؟ هل هو مساو له أو طويل جدا؟ طويل جدا، صحيح؟ يعني لو قلنا هذا طوله مثلا متر فسيكون الظل أطول، صحيح؟ كلما ارتفعت الشمس في الإشراق ماذا سيحصل للظل؟ يتقاصر، صحيح؟ هذا التقاصر لا يخلو من حالتين حسب الشمس، فإذا كانت الشمس ترتفع ترتفع ترتفع حتى وصلت إلى ما فوق هذا الشاخص تماما، بمعنى كانت عامودية فوق الشاخص كما يوجد في بعض البلدان أحيانا، وأحيانا يعلن بعض الفلكيين، هذا حصل أكثر من مرة أظن العام الماضي أو قبله، قالوا اليوم ستكون الشمس عامودية فوق الكعبة، فيحصل في بعض الأحوال أو في بعض البلدان، فإذا أتت الشمس وصارت عامودية فوق هذا الشاخص فهل سيبقى ظل؟ سينتهي الظل، نعم معي؟ فبمجرد ما تتحرك الشمس عن كبد السماء إلى المغرب سيبدأ الظل، بمجرد ما يبدأ الظل فهذا يعني أن وقت الظهر قد دخل، وهذا هو المسمى بماذا؟ بزوال الشمس. إذن هل يصح أن نقول إن زوال الشمس هو بداية الظل مباشرة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأني قلت لكم قبل قليل هناك حالتان، الحالة الأولى أن تأتي الشمس عمودية فوق الشاخص. طيب أفرض أننا نحن نسكن فيها هنا في المدينة والشمس لما أشرقت أشرقت من هذه الجهة، فمعناها الشمس إذا وصلت إلى كبد السماء هل ستكون عمودية فوق؟ الجواب لا، بمعنى أنه سيصل الظل، سيكون الظل إلى هذه الجهة مثلا، صحيح؟ وكلما ارتفعت سيأتي هنا، صح؟ صح أنتم معي؟ سيأتي هنا حتى تصل إلى كبد السماء، إذا وصلت إلى كبد السماء لا بد أن يكون هناك ظل، نقول مثلا أن يكون بمقدار 5 سنتيمترات مثلا، هذا هو أقصر شيء وصل إليه الظل في مدينتنا لما وصلت الشمس إلى إيش؟ إلى كبد السماء. هذا أقصر شيء، كم كان قلنا في المثال؟ 5 سنتي. بمجرد ما اتجهت إلى الغروب ماذا حصل في 5 سنتي؟ بدأت تزيد. الآن في مدينتنا بدأ وقت الظهر. إذن ما هو التعبير الذي يمكن أن نقوله يجمع بين الحالتين؟ الحالة الأولى أن تكون الشمس إيش؟ عمودية فوق الشاخص، والحالة الثانية أن تكون ليست عمودية. الذي يمكن أن نجمع فيه كلتا الحالتين هو أن تكتب ما أمليه عليك الآن. أكتب لما قال لك ماذا قال من زوال الشمس، أكتب الزوال هو ابتداء، هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. طيب، في المدينة رقم ألف التي كانت الشمس عمودية فوق الشاخص تناهى الظل إلى أين؟ إلى صفر، صح؟ إذن متى يبتدئ الزوال؟ ابتداؤه مباشرة بمجرد ما يزيد شعرة فقد دخل وقت الظهر. طيب، في مدينتنا هذه مدينة باء التي الشمس كم كان المثال؟ 5 دقائق، المعذرة 5 سنتيمترات، صح؟ فمتى سيبدأ وقت الظهر؟ بعد 5. فهمنا هذه المسألة؟ طيب، هذا الذي الخمس سنتيمترات هذه التي تسمى عند الفقهاء ظل الزوال، ظل الزوال. طيب، متى ينتهي وقت الظهر؟ قال لك المصنف إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، هذا كم قلنا طوله تقريبا؟ مثلا متر، ممتاز. في المدينة ألف متى سينتهي وقت الظهر؟ إذا صار الظل كم؟ متر، صح؟ طيب، في المدينة باء متر وخمس دقائق، يعني وخمس سنتيمترات. طيب، إذن الكلام هذا في الحقيقة صحيح وجميل لما قال ظل كل شيء مثله، لكن هو في الحقيقة مثله في ألف، أما مثله في باء لا، بل فيه زيادة، صحيح؟ إذن أكتب سوى ظل الزوال. وعرفت ما هو ظل الزوال؟ عرفتموه؟ واضح؟ عرفتم ظل الزوال؟ طيب، يعني متر وزيادة عليه الذي استثنينا نحن ظل الزوال. فلو بلغ مترا في مدينة باء نقول ما انتهى وقت الظهر، لأنه ظل الزوال استثنيناه من المتر حتى يصير مترا وخمس سنتيمترات حتى ينتهي وقت الظهر. واضح؟ ممتاز. طيب، قال رحمه الله نعم، هذا في الحالة ألف إذا كانت الشمس عامودية فوق الشاخص الذي طوله متر، فينتهي وقت الظهر إذا صار الظل مترا تماما. لكن لو كانت الشمس عندك هنا عند هذا الجهاز ونحن نسكن هنا، فحتى لو وصلت إلى كبد السماء لا بد أن يكون هناك ظل، لكنه لن يكون لا للمشرق ولا إلى المغرب، لكن سيكون إما شمالا أو جنوبا، سيكون هناك قدر معين. هذا القدر آخر شيء يصل إليه هو الذي نسميه ظل الزوال. فإذا زاد بعد ذلك فهو يعني بمعنى حتى نفهم المسألة، هناك بعض البلدان إذا كانت الشمس في كبد السماء لن يكون للشاخص ظل، فالظل هو صفر، صفر صفر، لا يوجد ظل أصلا لأن الشمس فوقها مباشرة. الآن لو أضعت الكشاف هذا فوق هذا الشاخص مباشرة هل سيكون ظل؟ لا يوجد أي ظل. واضح؟ هذه المدينة رقم ألف. المدينة باء الشمس لو وضعته في وسط المسجد مثلا، هذا كبد السماء وسط المسجد عند هذه الثريا، هذه النجفة مثلا، ونحن نسكن هنا في الصف الأول مثلا، فإذا وصلت إلى كبد السماء هل سيكون هنا ظل أو لا؟ أكيد يكون هنا ظل. هذا الظل ماذا نسميه؟ ظل الزوال. بمجرد ما تتحرك الشمس من وسط المسجد إلى جهة المغرب سيبدأ الظل يزيد إلى جهة المشرق. هنا بدأ وقت، انتهى وقت المعذرة، بدأ وقت الظهر الذي هو بداية وقت الزوال. قال المصنف رحمه الله ووقت العصر. وهي الوسطى. صرح المصنف بأنها الوسطى لأن في المسألة خلافا بين الفقهاء. ما هي الصلاة الوسطى؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والمراد الفضلى، يعني أفضل الصلوات، كما نقول مثلا كانت خديجة من أوسط النساء، يعني أفضلهن رضي الله تعالى مثلا، يعني الفضلى أو الوسطى بين الصلوات. وعلى أي حال الصحيح عند فقهائنا أنها صلاة العصر. قال: وصلاة العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، يعني من أين؟ من مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال إلى متى؟ قال شوف ماذا قال لك، قال لك إلى أن تصفر الشمس، صح؟ هذا الوقت الاختياري، لذلك قال لك بعد ثم يذهب وقت الاختيار، ثم ويبقى وقت الضرورة إلى، إذن المصنف رحمه الله قسم لك وقت العصر إلى وقتين: وقت اختياري، وقت اضطراري، أو إن شئت فقل وقت اختيار، وقت ضرورة. فما هو وقت الضرورة؟ من مصير ظل شيء كل شيء مثله سوى ظل الزوال إلى اصفرار الشمس، هذا الاختيار المعذر، ما قلت الضرورة، الاختيار. هذا الوقت هو الذي يجوز تأخير الصلاة فيه، وهو الذي أشير إليه في مقدمة الدرس لما قلنا ولا يحل تأخيرها عن وقتها. قلنا مفهوم العبارة يجوز تأخيرها في وقتها، قلنا ليس المراد في وقتها كله، وإنما المراد في الوقت الاختياري. الوقت الثاني وقت الاضطرار أو وقت الضرورة، ويكون من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، واضح؟ طيب، هذا الكتاب المبارك ألفه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وثمة بعض المسائل فيه مشى فيها المصنف، كل المسائل فيها مشى على مذهب الإمام أحمد، لكن ثمة روايات في المذهب بعضها أقوى من بعض، أو بعضها بعبارة أدق بعضها هي التي اعتمدها الفقهاء في المذهب وجعلوها هي المذهب. وكتاب المصنف رحمه الله هذا يتميز بسهولة عبارته، إلا أن هناك كتب أخرى كزاد المستقنع وأخصر المختصرات، هي متون أخرى غير هذا المتن كما لا يخفى عليكم، ودليل الطالب، تلك المتون تتميز بميزة ليست في عمدة الفقه، وهي كونها سارت على المشهور في المذهب في أغلب المسائل أو كلها تقريبا، فصارت هذا الكتاب يتميز من حيث السهولة بميزة، ويتميز أيضا بأنه قد يذكر بعض الأحاديث في المتن فيجعل الطالب مرتبطا بالدليل إلى حد ما، ولكنه لا يتميز بماذا؟ بأنه سائر على المشهور من المذهب في أكثر المسائل، بل هو يخرج عن المشهور في المذهب إلى رواية أخرى في كثير من المسائل، منها هذه المسألة التي معنا. فقوله رحمه الله إلى اصفرار الشمس، هذه رواية في المذهب، والمشهور في المذهب إلى مصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ومن حضر معنا في التأهيل الفقهي هو الذي درستموه هناك، لأن هناك سار على المشهور، فلا يشكل عليك هذا، لا تقول بعد ما تنتهي من هذا المتن تدرس مثلا كتاب زاد المستقنع أو دليل الطالب أو أخصى المختصرات وتقول ما هذا، هذا حنبلي وهذا حنبلي، كيف هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. مثلا مرة معكم في كتاب الطهارة المصنف رحمه الله ماذا قال في حكم التسمية في الوضوء؟ قال سنة، والمشهور من المذهب واجب، واضح؟ فلا تظنن أن الأمر فيه تناقض، هذا مشى على طريقة وذاك مشى على طريقة. المشهور في المتونين المعتمدة هو الثاني الوجوب، ولكن هذا الكتاب مما لم يتميز به هو السير على مشهور المذهب، واضح؟ لذلك الفقهاؤنا الحنابلة عندهم كتاب المقنع للإمام الموفق أعلى منزلة من عمدة الطالب، وعنايتهم بالمقنع أكثر بكثير من عمدة الطالب عمدة الفقه. فنلاحظ مثلا لا نعرف من الشروح المشهورة لعمدة الفقه إلا شرح البهاء المقدسي العدة شرح العمدة، وشرح الشيخ تقي الدين بن تيمية الذي لم يصلنا مكتملا إلى الآن، وشروح معاصر فقط، هذه التي يعرفها. أما المقنع فانظر ماذا حصل مع المقنع. المقنع ابن أخي المؤلف ابن أبي عمر ألف الشرح الكبير في شرح المقنع. الإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من الخلاف على المقنع. التنقيح المشبع للمرداوي في حل ألفاظ المقنع. المطلع على أبواب المقنع في الألفاظ الغريبة في المقنع. زاد المستقنع في اختصار المقنع. الممتع في شرح المقنع لابن منجة. المبدع لبرهان الدين بن مفلح في شرح المقنع. شرح الخرقي أو يوجد شرح الحارثي على المقنع. المقنع هو الذي اعتمدوه كثيرا جدا. منتهى الإرادات الذي عليه الفتوى عند الحنابلة في الجمع بين ماذا؟ المقنع والتنقيح وزيادة المقنع، كله على المقنع بخلاف عمدة الفقه. لكن عمدة الفقه ميزته التي تميز بها صلاحيته للتعليم في المراحل الأولى، لأنه سهل العبارة، واضح؟ ولا بأس أن نشير إلى بعض المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب بقدر، بدون إن شاء الله إطالة، يعني بقدر. طيب، قال رحمه الله: إلى أن تصفر الشمس. قلنا لمن أراد أن يهتم بهذا، هذه رواية في المذهب، والمشهور في المذهبي أنها إلى مصير ظل كل شيء مثليه. ما الفرق بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري؟ الوقت الاختياري والوقت الاضطراري يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. يشتركان في أن من صلى فيهما فإن صلاته تعتبر أداء، فمن صلى بعد اصفرار الشمس قبل غروب الشمس فقد صلى الصلاة أداء لا قضاء، وأما من صلى بعد الاختيار والاضطرار فهي قضاء. هذا ما يشتركان فيه. ويفترقان من حيث الإثم، فمن أخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري بلا عذر، الاختياري بلا عذر، فليس آثما. فإن أخرها بلا عذر إلى وقت الضرورة فهو آثم والعياذ بالله. ولذا ينبه بعض الناس الذين يأتون من أعمالهم متأخرين في الظهيرة ولا يحرصون على الصلاة في المسجد، أو بعض النساء مثلا اللاتي لا يصلين في المسجد، فبعضهم ينام ويتأخر ويظن أن الأمر مفتوح إلى غروب الشمس، وهذا خطأ. وربما والعياذ بالله بعضهم يعتاد على تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة، وهذه مصيبة. وهذا مما يؤكد لنا أن الصلاة في المسجد فيما يتعلق بالرجال أنها فضيلة عظيمة لا يوفق لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا صلى في المسجد خرج من هذه الإشكالات كلها. قال المصنف رحمه الله: ووقت المغرب من الغروب، أي غروب الشمس، أي اكتمال غروب القرص، قرص الشمس، إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو الحمرة التي تعترض في التي تكون في آخر، التي بعدما تغرب الشمس، بعدما تغرب الشمس تبقى هناك حمرة، هذه الحمرة هي الشفق. فإذا غاب هذا الشفق الأحمر فإنه قد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هنا ينبه إلى أمر، وهو: هل الأذان الموجود في التقويم لصلاة العشاء هو موافق لغياب الشفق الأحمر أو لا؟ نلاحظ أنه في التقويم، نلاحظ أنه من واحد محرم إلى 30 ذي الحجة السنة كاملة يجعلون بين أذان المغرب وأذان العشاء كم؟ ساعة ونصف. وهل يمكن أن يكون هذا منتظما طيلة العام؟ أكيد لا. وفي رمضان يجعلونه ساعتين، وهل ما شاء الله في رمضان من البركات والتي تنزل على العباد حتى وقت المغرب يصير يعني مبارك حتى يأكل الناس ويشربوا؟ لا طبعا. إذن لابد أن ينتبه بعض الناس الذين يقولون أذن العشاء ما أذن، لا بأس نؤخر المغرب. لا، بالذات صلاة المغرب، فإن صلاة المغرب المستحب فيها التعجيل، خاصة أن بعض الفقهاء عندهم وقت صلاة المغرب مضيق على قدر الوضوء والأذان والإقامة والصلاة، فينبغي التعجيل إلى صلاة المغرب. وينبه إلى هذا كذلك بعض الموظفين الذين ربما ينامون في العصر، يأتون مثلا في العصر فينامون ثم يقول الحمد لله ما أذن العشاء، الحمد لله ما أذن العشاء. طيب ربما يصلي المغرب والعياذ بالله بعد خروج وقتها ولو لم يؤذن العشاء، ومرة كنت في البر في إحدى ليالي الشتاء، فأذكر قبل سنوات قبل سنين أذكر أن الشفق الأحمر غاب بعد أذان المغرب بقرابة ساعة أظن وعشر دقائق تقريبا أو نحوها، وهذا معناه أنه قد غاب الشفق الأحمر وبقي على الأذان قرابة ثلث ساعة، وأحسب أنه في بعض الأيام يكون أقل من هذا. فهذا أمر خطير أن يعتمد الناس، بعض الجهال يعتمدون على أنه ما أذن يعني ما دخل الوقت. طيب ممكن تغرب الشمس أو تطلع الفجر الصادق يقول ما أذن ويأكل ويشرب، ما أذن، المؤذن نام وهذا أخونا في الله يأكل ويشرب مثلا. العبرة ليست بالأذان، العبرة بالوقت، وإنما الأذان يشير إلى دخول الوقت. قال المصنف رحمه الله: ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك أي من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا هو الوقت الاختياري. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. إذن تبين لنا أن هناك صلاتين فيهما وقتان، اختياري واضطراري، ما هما؟ العصر والعشاء. وإنما التأخير يكون في داخل الوقت الاختياري فقط، أي على سبيل الجواز. وقوله رحمه الله إلى نصف الليل، هذا ما مشى عليه المصنف، هو رواية في المذهب، والمشهور إلى ثلث الليل الأول كما مر معكم في التأهيل الفقهي، وهو الموجود في المتون الأخرى. طيب قال المصنف رحمه الله إلى طلوع الفجر الثاني. علم من هذا أن الفجر فجران، فجر أول ويسمى بالكاذب، وفجر ثان ويسمى بالصادق. الفجر الكاذب هو بياض، يعني لونه أزرق في الحقيقة وليس أبيض، وعندما يظهر هذا يكون له شعاع، إلا أنه إذا ظهر يعقبه ظلمة، وهو بياض ليس معترضا في الأفق، ليس منتشرا، وإنما يكون دقيقا دقيقا، فليس بياضا منتشرا. إذن فيه صفات: أنه أزرق، وأن له إيش؟ شعاع، والثالث أنه دقيق، والرابع أن بعده ظلمة. هذا ماذا يسمى؟ بالكاذب. فإذا رآه بعض الناس ظنه الفجر فيكذب عليه هذا الفجر فسمي كاذبا. أما الثاني ما هو؟ الصادق. فالصادق من أوصافه أنه بياض ويكون منتشرا، ولذلك يقولون أن يكون مستطيرا أي منتشرا، وكلما امتد الوقت زاد نورا، بخلاف الأول فإنه يعقبه ظلمة. فهذا إذا ظهر فهو الفجر الصادق. طيب ويكون بالمشرق، جهة المشرق، هذا الفجر الصادق يكون جهة المشرق. إذن هو البياض المعترض، معترض ومنتشر بالمشرق ولا ظلمة بعده. قال رحمه الله: ووقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس. وعليه من يؤخر الصلاة والعياذ بالله حتى تطلع الشمس، فإنه والعياذ بالله يصلي الفجر بعد خروج وقتها، وهذه والعياذ بالله من كبائر الذنوب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والتهاون في هذا الأمر دليل والعياذ بالله على فسق العبد وعلى بعده، نسأل الله السلامة والحماية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. هذه مسألة ذكرها المصنف، وقبل ما ذكره المصنف نذكر مسألة مهمة، وهي قد تقرر عندنا قبل قليل أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري، صحيح؟ لكن هذا ليس محمودا طبعا إلا لعذر، بل الأولى أن يصليها في وقتها، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي أول وقتها. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، يعني صلاة الظهر، حين تدحض الشمس بعد الزوال يصليها صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر من ويشهد معه النساء متلفعات بمروطهن ويقرأ بالستين إلى المئة، ثم يرجع هؤلاء النساء إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس يعني الظلمة. وهذا يؤكد مع أن الفجر الصادق قد طلع وما زال النور ينتشر، فهذا كله يؤكد أنه كان يصليها أول وقتها، والصلاة أول وقت من أحب الأعمال إلى الله. طيب، إذا تبين هذا وقلنا أنه يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري أو آخر الوقت في الصلاة مطلقا، فما هو القدر الذي يجوز التأخير إليه؟ الجواب هو أن يؤخرها إلى وقت لا يضيق عن الصلاة، كما قلنا في المثال السابق مثلا، لو علمنا أن صلاة الفجر تستغرق منه لو أدى أركانها 3 دقائق مثلا، فلا يجوز له أن يتأخر عن هذه 3 دقائق، بمعنى أن لا يبقى على الفجر على طلوع الفجر إلا 3 دقائق، ما يجوز. واضح؟ طيب، لو تأخر أكثر من هذا فهو آثم والعياذ بالله، وهذا يعني أن صلاته سيقع جزء منها داخل الوقت وجزء منها خارج الوقت. فيأتي السؤال، هل تعد صلاته حينئذ أداء أو قضاء؟ من حيث الحكم التكليفي عرفنا الحكم وهو أنه يحرم، لكن من حيث الحكم الوضعي ومنه الأداء والقضاء والصحة والفساد والسبب والشر، الأداء هل تعد أداء أو قضاء؟ قال المصنف رحمه الله، هذه هي المسألة، قال المصنف رحمه الله: إن كبر قال الله أكبر للصلاة قبل خروج وقتها ثم خرج فقد أدركها، يعني أدركها أداء، فلو كبر بعد خروج الوقت فهي قضاء. وفي كلتا الحالتين إن كان بلا عذر فهو آثم، وفي كلتا الحالتين إن كان مع العذر فليس آثما. واضح؟ إذن هذا هو المراد من هذه المسألة، وثمة مسائل تترتب على هذا ليس هذا محل بسطه. طيب، قال رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل، كما قلنا الصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر. استثنى المصنف رحمه الله تعالى من أفضلية الصلاة أول الوقت مسألتين: المسألة الأولى العشاء الآخرة التي نسميها صلاة العشاء، صلاة العشاء، فصلاة العشاء يستحب تأخيرها، والمراد إلى متى؟ إلى قبل طلوع الفجر الكاذب، على الخلاف، إلى آخر الوقت الاختياري على كل حال، سواء قلنا إلى آخر الوقت إلى نصف الليل على الرواية التي مشى عليها المصنف أو إلى ثلث الليل الأول. والمراد في ذلك ما لم يشق على المأمومين، أما لو علم أنه يشق على المأمومين كما هو الحال في زماننا الآن، فلو أخرنا صلاة العشاء إلى مثلا الساعة مثلا 10 لربما شق على الناس، ربما شق عليه، خاصة في الزمن القديم، في الزمن القديم قد يكون الحال أشد على الناس. ولذلك لما تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: رقد النساء والصبيان يا رسول الله، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الاستثناء الثاني، قال: وفي شدة الحر للظهر، اكتب حتى ينكسر، يعني ينكسر ماذا؟ يعني حتى ينكسر الحر، يعني حتى ينكسر الحر. وفقهاؤنا يقولون يستحب التأخير للظهر مطلقا إذا اشتد الحر، يعني ولو لم يكن متأذيا من الحر، ولو كان ليس في بلد حر، إذا اشتد الحر عموما استحب التأخير. هذا كلام فقهائنا رحمه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة، ثالث شرائط الصلاة وهو ستر العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. حتى وتجب حتى عن نفسه، وتجب حتى عن نفسه، فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ضابط ما يحصل به الستر، فقال رحمه الله تعالى بما لا يصف البشرة، اكتب أي لونها من بياض وسواد ونحوه. علم من ذلك أن الإنسان لو ستر العورة بما يعلم منه حجم العورة ولكن لا يعرف لونها من بياض وسواد ونحوه، فهل تصح بهذا الصلاة؟ الجواب نعم. فإن كان رقيقا جدا بحيث يبين لون البشرة فهل تصح؟ لا. فإن كان رقيقا لكنه لا يبين لونها، يعني فيه نوع ثخانة بحيث لا يبين لونها، فهل تصح؟ الجواب نعم. إذن شرط ذلك أن لا يعرف لونها. اكتب لا حجم العضو، يعني لونها من بياض أو سواد ونحوه، لا حجم العضو، لأن هذا قد لا يمكن في جميع الحالات، وقد يكون الإنسان ليس عنده لباس واسع، فتصح صلاته حينئذ. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى لك حد العورة، وهو يختلف باختلاف الناس، فقال ذكر لك رحمه الله تعالى الحد الأول وهو ما بين السرة والركبة. وعلم من قوله رحمه الله ما بين السرة والركبة أن السرة والركبة ليسا من العورة، اكتب وليسا من العورة. وعليه لو صلى وقد انكشفت ركبته فقط أو سرته فقط فصلاته صحيحة. وهذا الحد يتعلق بالرجل أي البالغ، ويتعلق أيضا بالأمة، فإذا صلت الأمة وسترت هذا الموضع فقط فقد أدت الواجب، وثمة أمر سيأتي ذكره إن شاء الله. الثاني قال المصنف رحمه الله النوع الثاني الحرة، وكلها عورة إلا وجهها، هذا هو مشهور المذهب. فمشهور المذهب أن الحرة أي البالغة، أي الحرة البالغة، كلها عورة إلا وجهها، لكن المصنف رحمه الله تعالى اختار أيضا وكفيها، وفاقا لطائفة من أهل العلم الذين يقولون بأن الكفين ليس عورة، ومشهور المذهب أنهما عورة. وينبه هنا إلى أن المصنف رحمه الله تعالى قال وكفيها، أي أن الذي يعتبر ليس من العورة في رأي المصنف واختياره رحمه الله، وهو رواية في المذهب، أنهما الكفان فقط. وبناء عليه فبعض النساء اللاتي يتساهلن في الأكمام الواسعة، فإذا رفعت يدها انكشف كفها وشيء من ساعدها، فهذا لا يصح ولا يجوز عند فقهائنا على الروايتين، حتى على الرواية التي تقول بجواز كشف الكف فقط في الصلاة، فإنها لا تصح صلاتها حينئذ لأنه انكشف شيء من عورتها، وهذا حكم خطير. ومن باب أولى أن ينبه النساء اللاتي يخرجن أمام الرجال ويتساهلن في عدم ستر الكفين، فإن هذا عورة في قول طائفة من أهل العلم، وخاصة عند وجود الفتنة، وخاصة عند فساد الزمان، فإن بعض العلماء الذين كانوا يقولون بجواز كشف الوجه، بعض الفقهاء الذين نصوا قديما على جواز كشف الوجه، نصوا أيضا لما فسد الزمان وانتشرت الفتن على وجوب تغطية الوجه، وأن الإمام أي إمام المسلمين يمنع النساء من أن يخرجن سافرات الوجوه. وممن حكى اتفاق المسلمين على ذلك إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وإمام الحرمين الجويني توفي في القرن الخامس الهجري سنة 74 و400 فيما أذكر الآن، فتوفي في ذلك الزمان، ويقول اتفق المسلمون على أن الإمام يمنع النساء من أن يخرجن سافرات الوجوه لوجود لفساد الزمان أو كما قال رحمه الله، وهذا أمر خطير. فكيف بالنساء اللاتي ما نشاهده اليوم مع أسف وحزن أن نشاهد بعض النساء يتساهلن في هذا تساهلا عظيما، حتى لربما رفعت يدها فانكشفت ساعدها كلها وربما وصل إلى المرفق، وهذا لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول بجوازه. فكيف إذا تحملت بهذا وزرها ووزر كل من نظر إليها والعياذ بالله؟ وهذا أمر خطير جدا، ونسأل الله عز وجل السلامة والحماية. وعلى كل حال، فمشهور المذهب أن كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وعلى الرواية الثانية التي مشى عليها المصنف وجهها وكفيها فقط، كفيها أي من موضع القطع في يد السارق فقط. هذا هو الثاني. قال رحمه الله معتق. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: ثمة نساء حكمهن حكم الأمة، والأمة هي المملوكة، المملوكة، فيلتحق بها نوعان. النوع الأول أم الولد، والمراد بأم الولد هي المرأة المملوكة التي تسرى بها سيدها، يعني وطئها سيدها وولدت منه ما فيه صورة الإنسان، ما فيه صورة أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان، فهذه تسمى عند الفقهاء بأم الولد، فهي في الأصل أمة، فهي في الأصل أمة، لكن لما تسرى بها سيدها وولدت له، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في في في باب يسمى بباب أمهات الأولاد، تتعلق بها أحكام، منها أنه لا يصح بيعها، ومنها أنها تعتق بمجرد موت سيدها، هذا من أحكامها. فهل تلحق هنا بالحرة أو بالأمة؟ قال المصنف: حكمها هنا عورتها من حيث في الصلاة تلحق بمن؟ بالأمة. الثاني المعتق بعضها، المعتق بعضها التي تسمى بالمبعضة، التي بعضها حر وبعضها رقيق. كيف يكون ذلك؟ مثلا لو أن رجلا مثلا يملك اشترى عبدا، اشترك هو وآخر في عبد، وهنا المسألة محلها في أمة، زيد وعمر اشتركا في شراء أمة، دفع كل منهما نصف القيمة، فكل منهما يملك كم؟ نصفها. فأحدهما اعتق نصيبه، فالحكم الشرعي في من اعتق نصيبه في شرك له في عبد أو أمة أن يسري العتق إلى الجميع. طيب مشكلة الآن، الثاني دفع نصف القيمة ليس كذلك؟ هل يذهب حقه هباء منثور؟ لا، بل يعتق الجميع ويقوم عليه النصف الثاني ويعطي للمالك النصف الثاني قيمة النصف. فهمتم المسألة؟ هذا يسميه الفقهاء بسراية، انتظر، يسميه الفقهاء بسراية العتق. واضح؟ أين الإشكال؟ لو أن الرجل الذي أعتق، لماذا أصلا حصلت السراية؟ لأن الشريعة تتشوف للعتق، ولذلك نجد العتق مشروعا في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، حتى في كفارة اليمين مشروع العتق، تتشوف الشريعة العتق. المشكلة لو أن الرجل الذي أعتق ما يملك ليس عنده مال يستطيع أن يعطيه لشريكه، فهمتم؟ فحينئذ يصير العبد الذي أعتق بعضه يسمى بالعبد المبعض، فهمتم هذا؟ بعضه حر وبعضه عبد. وفي المثال الذي ذكرته لكم المفروض الآن، كم الذي اعتق منه؟ النصف، وبقي النصف. فلو كانت الأمة قد اعتق بعضها وبقي بعضها رقيقا، فما الحكم من حيث العورة في الصلاة؟ قال لك: حكمها حكم الأمة. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حد العورة ذكر لك مسألة مهمة تتعلق بستر العورة. سبق أن قلنا أن شرط الساتر أن يكون بما إيش؟ لا يصف البشر، يعني حجمها، ها، يعني إيش؟ لونها. طيب لو أن رجلا ستر العورة بساتر محرم شرعا، مثل ماذا؟ مثل أن يستر العورة بالحرير، ها، بأن يسترها بالحرير مثلا، فهل يجوز؟ قال المصنف رحمه الله، ولا قبل هذا، هذه ستأتي المسألة، نقرأ على ترتيب المصنف المسألة التي قبلها. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة، نعم يمكن أن يستر العورة بساتر محرم كأن يكون ساترا مغصوبا أو مسروقا، بمعنى أن يسرق ثوبا أو يغصبه قهرا من صاحبه فيستر به عورته ويصلي به، فهذا فيه إشكال. الإشكال أنه يؤدي به واجبا وهو ستر العورة في الصلاة، والمشكلة أين؟ في أنه محرم. فمثل هذه المسألة، هذه المسألة ومثلها نظائر مرت معكم في كتاب الطهارة، أن يسرق ماء أو يغصب ماء فيتوضأ به، فما الذي يحصل الآن؟ هو يتوضأ، والوضوء عبادة مشروعة صحيح، وهو يستعمل الماء المسروق أو المغصوب صحيح، وهذا ما حكمه؟ محرم. كذلك هنا ستر العورة واجب لكنه يسترها بشيء محرم. كذلك في المسح الخفين مر معكم، أخذ خفا وسرقه من صاحبه ثم لبسه فتوضأ ومسح عليه فاجتمع فيه الشيئان. فقاعدة المذهب عندنا في أصول الفقه أن جميع هذه المسائل يحكم فيها بالبطلان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تجتمع طاعة ومعصية في آن واحد، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد حراما واجبا في آن واحد. إذا كان ذلك غير ممكن فما الحل؟ أن نقول بالبطلان. ولذلك قال فقهاؤنا في من توضأ بماء مغصوب ما حكم وضوئه؟ باطل. مر معكم لعله في الطهارة. ما حكم المسح على خف محرم مسروق؟ لا يصح، فلو مسح مسحه باطل، إذن وضوءه باطل. ما الحكم في من ستر عورته بساتر محرم؟ باطل. فهمتم المسألة؟ مثال الساتر المحرم أن يستره بثوب مغصوب، واضح؟ طيب ركز معي، ما حكم أن يصلي الإنسان في شماغ من حرير أو شماغ مغصوب مسروق أو مسروق؟ ما الحكم؟ حكم سرقته أو استعماله ما حكمه؟ حرام. وحكم صلاته فيه؟ عجيب أمركم، أحسنتم، لأن هذا الشماغ ليس متعلقا بستر العورة الواجبة. طيب لو أنه سرق ثوبا مثل هذا الثوب، قميصا يعني، ما يسمى قميصا، فسرقه ولبسه وصلى به، ما الحكم؟ ها الجواب؟ نعم، هذا الثوب قطعة واحدة يستر من الأعلى إلى الأسفل، إذن جزء منه يستر به العورة. وإذا لم يكن تحته شيء؟ أخونا يقول لو أنه سرق ثوبا كهذا الثوب، وكان هذا هو الثوب الوحيد الذي يلبسه الآن، فإنه هو الذي ستر به العورة فصلاته باطل. وإن كان ثمة ملابس داخلية ليست مسروقة ولا مغصوبة، يعني مباحة، فصلاته صحيحة. هكذا نعم تستر العورة. نعم فقهاؤنا يقولون لا يلتفت لا للفوقاني ولا للتحتاني، لأن كل منهما يمكن أن تستر به العورة، ممكن أن يخلع الداخلية ويبقى الثوب الفوقاني، ويمكن أن يزيل، ممكن. فما دام أنه موجود على الجزء الذي يستر به العورة إذن لا تصح به الصلاة. أما لو اعتم بعمامة مغصوبة أو من حرير صحت صلاته. فهمتم هذه المسألة؟ طيب المصنف رحمه الله ذكر لك مسألة الثوب المغصوب، فقال لك المصنف رحمه الله إيش قال؟ ومن صلى يقول لك كذلك لو صلى في دار مغصوبة، رجل ما يخاف الله أخذ أرض، أخذ عمارة أو شقة لواحد واغتصبها وزور عليها صكا وسكن فيها فصلى فيها، فهنا اجتمع الشيئان، الشيء الأول أن صلاته مأمور بها أليس كذلك، واستمراره لعملية الغصب وبقاؤه في هذه الدار وقيامه وقعوده وجلوسه فيها ما حكمه؟ حرام. فاجتمع في الركوع والسجود والقيام والجلوس شيئان، إيجاب وحرمة، وهل هذا يمكن عند فقهائنا؟ لا، إذن يحكمون بماذا؟ ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا من مفردات فقهائنا في الأصول، وتفرع عليه مسائل كثيرة في الفروع يعني في الفقه هي من مفردات أصحابنا من مفردات فقهائنا. إذن الصلاة في الدار المغصوب وفي الثوب المغصوب لا تصح وهو من مفردات فقهاء المذهب مفردات المذهب. واضح إيش معنى مفردات المذهب؟ يعني ليس هو القول المشهور عند أرباب المذاهب الثلاثة الأخرى، فليس هو المشهور عند الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية رحم الله أئمة الإسلام جميعا. واضح؟ طيب قال رحمه الله كذا وكذا أيضا لو صلى في ثوب حرير لا تصح صلاته على مشهور المذهب. طيب قال رحمه الله قال لك المصنف رحمه الله ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. علم منه أن المرأة لو صلت في ثوب حرير فما حكمه في حقها صحيحة، ولو صلى الرجل في ثوب حرير يستر به عورته ولو كانت هناك فوقان وتحتار فما الحكم؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه ستر العورة بساتر محرم وهو هنا ماذا؟ ثوب الحرير. قال لك المصنف إلا عند الحاجة، استثنى المصنف، فالحاجة كماذا؟ اكتب كحكة، كحكة إنسان عنده حساسية وكلما لبس ثوبا بقماش قطن أو مختلط أو سلك أو ما أدري إيش كل هذه الأنواع تسبب له مشكلة، فلم يجد حلا إلا أن يلبس ثوب حرير حتى لا يتأذى أو به مرض ينتفع به، قرر الطبيب أنه ينتفع إذا لبس الحرير فهذه حاجة، فحينئذ يصح أن يصلي في هذا. قال المصنف رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذهب والحرير، المذهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم، وعند الأصوليين لفظ حرام وحل صريح في بيان الحكم يعني مما يؤخذ منه الحل والحرم. طيب قال رحمه الله ومن صلى، قال رحمه الله ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله ثمة مسألة أخرى تتعلق بستر العورة، وهو شيء في الحقيقة لا يعد من العورة لكن يجب ستره على تفصيل عند فقهائنا، وهو أن من الناس من يصلي فيما يسمى بالقميص كهذا الذي نلبسه الآن، أكثرنا يلبسه الذي نسميه في عرفنا الثوب، وهو يسمى قديما أو في لغة العرب أيضا يسمى بماذا؟ بالقميص. وبعض الناس خاصة في الزمن القديم زمن الفقر كان الرجل منهم ربما لا يجد القميص وربما يستعمل شيئا لستر العورة غير ما نسميه القميص، يستعمل الإزار والرداء، والإزار والرداء مكون من ثوبين يعني من قطعتي قماش، جزء لما لأعلى البدن وهو المسمى بالرداء وجزء لما لأسفل البدن وهو المسمى بالإزار. نعم، مثل الإحرام الذي في زماننا، وهذا يمكن أن يتوفر عند كثير من الناس، لكن بعض الناس من شدة الفقر قديما كان لا يجد لا إزارا ولا رداء، فلا يجد إلا ثوبا واحدا، ثوبا واحدا يعني قطعة واحدة من القماش مثل ما نسميه اليوم بالشرشف مثلا. فماذا يفعل؟ يخرج أمام الناس بهذا، ماذا يفعل؟ يأخذ هذا الشرشف فيغطي به نفسه مثل الإحرام لكنه كبير يعني على جميع البدن، فأحيانا هذا الإحرام يغطي به أسفل البدن ويمكنه أن يستر به أيضا أحد العاتقين أو كلا العاتقين، وأحيانا يكون قصيرا لا يمكنه إلا أن يتزر به فقط فيظل الجزء الأعلى من البدن مكشوفا، فهذا كان مما يلبس أحيانا. ففيه حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين الرجل في الثوب الواحد، ما المراد بالثوب الواحد؟ يعني في القطاع القطعة الواحدة، في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهمتم سر المسألة؟ إنما تفرض المسألة ليس في من يلبس الإزاء في القميص وليس في من يلبس ثوبين يعني قطعتين إزار ورداء، إنما تفرض وتتصور في من يلبس قطعة واحدة كالشرشف مثلا، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. فأخذ منه الفقهاء رحمهم الله فقهاء المذهب أنه لا بد من ستر أحد العاتقين أو كليهما على اختلاف في الروايات عن الإمام. المصنف رحمه الله لما قال لك ومن صلى من الرجال، لماذا قيد الحكم بالرجال؟ لأن النساء قد سبق الحكم في حقهن، ما هو؟ أن كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. طيب، والأمة، الأمة هنا لا أعرف كلامهم، يمكن أن يقال تلحق بالرجال، لا أدري لا. قال رحمه الله ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، فهمتم ما معنى في ثوب واحد؟ بعضه، بعض ماذا يعني؟ بعض الثوب على عاتقه أجزاءه ذلك. لما قال لك المصنف لو صليت في كذا أجزأك، معناه مفهوم المخالفة، لو لم تفعل ذلك لا يجزئك. إذن علم منه أن فقهاءنا يشترطون عند في الستر في الصلاة ستر شيئين، الأول العورة وسبق حدها، وأيضا يشترطون ماذا؟ العاتقين أو كلا العاتقين. ماذا قال المصنف؟ على عاتقه. نعم، فحصل تردد في فهم كلام المصنف لأنه يحتمل عاتق وهو مضاف، فيحتمل العموم يعني جميع العاتقين، ويحتمل الإفراد، لأنه معلوم في كتب عند الأصوليين أن المفرد المضاف يفيد العموم. أقول لك أعطي هذا ولدك، ولد نكرة عرف بالإضافة التي هي الكاف هنا، أليس كذلك؟ فما المراد؟ يعني جميع أولادك، واضح؟ فلما قال على عتقه فيه احتمال، أشار إليه المرداوي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة. المصنف رحمه الله في هذه الجملة علم من هذه الجملة ثلاثة أشياء، ركز معي ثم أكتب ما تريد. الأول أنه يشترط ستر أحد العاتقين أو كلاهما، أليس كذلك؟ هذا واحد. الأمر الثاني أنه اشترط الستر ولم يقل جميع العاتق، صح؟ قال ولو، يعني مفهوم كلامه لا يدل على ستر الجميع، قال أن يكون بعض الثوب على عاتقه، ومعلوم أن بعض الثوب قد يكون ساترا لجميع العاتق وقد لا يكون، أليس كذلك؟ هذا الثاني. وكلتا المسألتين فيها نزاع في المذهب، فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة هو أنه يشترط ستر جميع أحد العاتقين، واضح؟ إذا لو مشينا على مشهور المذهب ماذا تكتب؟ أكتب ظاهر كلام المصنف اشتراط الستر لأحد العاتقين، ومشهور المذهب ستر جميع العاتق، يعني العاتق الذي يستر. نعم، في الفرض دون النفل، في الفرض دون النفل. طيب، المصنف رحمه الله هل قيد هذا بالفرض دون النفل أو عمم؟ فهذه أيضا من المسائل التي خالف فيها المصنف مشهورة المذهب. فمشهور المذهب أن هذا الحكم يتعلق بأحد العاتقين، هذه واحدة. الثانية بكم من العاتق؟ كم جزء من العاتق؟ كل العاتق، هذه الثانية. الثالثة ماذا؟ في الفرض دون النفل. المصنف رحمه الله كونه في أحد العاتقين عبارته تحتمل هذا. المسألة الثانية كونه في جميع العاتق ظاهر كلامه أنه لم يعتمد هذا، صحيح؟ الشيء الثالث، هل المصنف اعتمد كونه في الفرض والنفل؟ ظاهره لا. مشهور المذهب أنه يجب ستر جميع أحد العاتقين في الفرض دون النفل، وعليه لو صلى النفل وقد كشف عن عاتقيه كليهما ما حكم صلاته؟ صحت، في مشهور المذهب. الإشكال لو كان الرجل لا يجد ثوبا يستر به أحد عاتقيه ولا كليهما وليس عنده إلا ما دون ذلك، فما الحكم؟ قال المصنف حسبك. قبل هذا، اشتراط وستر أحد العاتقين من مفردات المذهب. طيب، قال المصنف فإن لم يجد إلا ما يستر عورته، فماذا يفعل؟ يستر العاتقين ويستر العورة، أيهما أولى؟ العورة وجوبا، سترها يعني وجوبا وصحت صلاته. طيب أكمل. قال لك المصنف فإن لم يكفي جميع العورة، وقد علم عندك أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يستر كامل هذا الموضع، وإنما لو كشف شيئا من الفخذين انكشفت سوءته، ولو كشف ستر سوءته انكشف الفخذان مثلا، فما الحكم؟ قال لك ستر الفرجين. فإن لم يكفيهما ستر أحدهما اكتب أيهما شاء. لو أنه كان عنده ثوب لا يمكنه أن يستر كلا الفرجين، فما الحكم؟ يجب أن يستر أحدهما، القبل أو الدبر. ماذا قال المصنف؟ ستر أحدهما، يعني على التخيير اكتب والدبر أولى، أيهما شاء والدبر أولى، لأنه أفحش. طيب قال نسأل الله أن لا يبتلي مسلما بهذا. لو أن رجلا لم يملك شيئا يستر به شيئا من عورته، وهذا قد يقع، نسأل الله أن يعافينا ويعافي إخوان المسلمين في كل مكان، يعني مثلا مسجون في بلد كافر ويريدون تعذيب هذا المسلم فجردوه من الملابس وحضر وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله فإن عدم بكل حال صلى جالسا، اكتب ندبا، يعني لو صلى قائما صحت صلاته، لكن المندوب أن يصلي جالسا. لماذا؟ قالوا لأن هذا أدعى للستر أكثر، أدعى للستر أكثر. قالوا ولا يتربع، إذا صلى جالسا لا يتربع بل ينضام، لأن الإنسان حتى المريض لو صلى جالسا كونه يجعل أثناء القيام بدل القيام التربع، كونه يجعل التربع بدلا عن القيام، هذا هو المستحب. لكن هذا الرجل الذي لم يجد شيئا يستر به عورته لو صلى متربعا كان ذلك أكثر في انكشاف العورة، أليس كذلك؟ إذن لا يسن في حقه هذا، بل يجلس منضاما بأن يضم فخذيه إلى بعض حتى يستر ما يمكنه ستره بقدر الإمكان. يومئ، نعم قال المصنف يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز. لما قدم أنه يصلي ندبا ثم قال وإن صلى قائما جاز، علم منه أن الأولى هو أن يصلي جالسا. قال المصنف رحمه الله نعم. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو أن الإنسان لم يجد في وقت الصلاة إلا ثوبا نجسا لستر العورة، أو كان في مكان محبوسا وهذا المكان متنجس فلا يستطيع أن يخرج منه ليصلي في مكان طاهر، فما الحكم؟ قال لك صلى فيهما، أي في المكان النجس وفي الثوب النجس، ولا إعادة عليه. طيب، أنا كلما أتت مسألة تخالف المشهور أذكرها لكم، لكني أخشى أن تكثر عليكم. أنتم اكتبوها، لكن أهم شيء تصور المسألة الآن. طيب، المرور على هذه المسائل وذكر المخالفة المذهب، أحب أثناء الشرح أن أذكر لكم أحيانا بعض الاصطلاحات التي جرى عليها علماء الفقه من فقهائنا. فمثلا إذا قالوا نص عليه، ماذا يقصدون؟ نص عليه الإمام أحمد. إذا قالوا وعنه، يعني رواية عن الإمام أحمد. هنا مسألة انتبه لها، الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في من صلى في مكان النجس، من صلى في مكان النجس، نص على أنه يصلي ولا يعيد، واضح؟ هذا هو المنصوص عنه. أما من صلى في ثوب النجس فالمشهور من المذهب أنه يصلي ويعيد، وعليه ما ذكره المصنف هنا هو موافق للمشهور أو مخالف له؟ مخالف للمشهور. لكن المصنف رحمه الله، وهذا الذي أريد أن تعرفه، المصنف رحمه الله في كتابه المقنع بعدما ذكر أنه يعيد، بعدما ذكر أنه يعيد قال يعيد في المنصوص، ثم قال ويتخرج ألا يعيد. ما معنى يتخرج ألا يعيد؟ انتبه معي، هذه عبارات لابد أن تفهمها إذا قرأتها في كتب الفقهاء. أحيانا تكون المسألة منصوصة عن الإمام كهذه، نص الإمام. أحيانا لا تكون منصوصة، يقال لك ويتخرج، أو وهي رواية مخرجة. ما المراد؟ يكون الإمام له نص في هذه المسألة، مسألة ألف، وله نص يختلف عن الحكم في ألف في مسألة باء، ويجد الفقيه أنه لا يوجد أي فرق مؤثر بين ألف وباء. مثلا قال رحمه الله في مسألة الصلاة في المكان النجس ما نصه؟ قال أنه يصلي ولا يعيد، نص هذا المنصوص عليه. في المسألة الثانية التي هي ماذا؟ صلى في ثوب النجس، قال يصلي ويعيد. أليست هذه المسألة تشبه شبها عظيما جدا المسألة الأولى؟ صح؟ بلى، تشبهها شبها عظيما. فيأتي الفقيه المجتهد في المذهب فيقول، ويسمى المجتهد التخريج، فيقول مثلا تتخرج رواية في المسألة الثانية التي هي مسألة الصلاة في الثوب النجس أنه لا يعيد. من أين خرجها؟ من حكمه في المسألة الأولى التي هي من صلى في مكان النجس. هذه ماذا تسمى؟ رواية مخرجة. فهمتم هذا؟ إذا سمعت رواية مخرجة، أحيانا يقول لك رواية منصوصة، وأحيانا يقول رواية مخرجة. هذا القول الذي مشى عليه المصنف هنا في هذا المتن المبارك هو يعتبر على أي شيء؟ رواية مخرجة. فهمتم هذه المسألة؟ هي لا شك أن له قوة. نعم هو قياس، لكنه لا يصح أن نسميه قياسا اصطلاحا، لأن القياس الاصطلاحي الذي درستموه في الأصول هو إلحاق فرع مسكوت عنه في الشرع، في النص الشرعي، بأصل منطوق بحكمه. أين منطوق بحكمه؟ في النص الشرعي، يعني كتابا وسنة. ونحن كلامنا هنا ليس عن كتاب وسنة، كتابنا كلامنا عن نص الإمام وتخريج على قول الإمام، لذلك نسميه قياسا تجوزا. هو كالقياس، أحسنت، هو كالقياس، لكن لا نسميه قياسا من حيث الإصطلاح. فهمت؟ نعم. طيب فهمتم المسألة الآن؟ المصنف الذي مشى عليه ما هو صحته، وهذا لا شك أن كلامه قوي. أنا إنما أذكر لكم مشهور المذهب حتى يكون الإنسان فقط ماشي على جادة مطروقة عند أهل العلم، أنك تدرس على المعتمد فقط، وليس هذا تضعيفا لما ذكره، هذا كله له من القوة، هو من القوة بمكان. طيب قال المصنف رحمه الله، انتهى من الشرط هذا. قال المصنف نعم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع الطهارة، هذا الشرط الرابع، الطهارة من النجاسة. ممتاز، الطهارة من النجاسة هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. وقال لك الطهارة من النجاسة لا بد أن تكون في عدة أشياء، في ثلاثة أشياء، الأول في بدنه، والثاني في ثوبه، أي جميع ثيابه التي يلبسها سواء ستر بها العورة أو لا، الثالث موضع صلاته. موضع صلاته المواضع التي يباشرها بجسمه أثناء الصلاة. وعليه لو أن رجلا صلى على سجادة وطرف هذه السجادة، طرفها الذي هنا مثلا، فيه نجاسة، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. طيب لو أنه صلى وقد وقف بقدميه في مكان وما بين قدميه فيه نجاسة، فهل تصح صلاته؟ تصح. لماذا؟ لأنه ليس موضعا يباشر بأعضائه هذا المكان. طيب لو أنه سجد وموضع سجوده ليس فيه نجاسة، وموضع ركبتيه وقدميه ليس به نجاسة، وموضع كفيه ليس به نجاسة، لكن بين موضع سجوده وركبتيه نجاسة، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح. فهمتم هذا؟ إذن لا يشترط أن يكون كل الموضع طاهرا كله، ولا يشترط أن تكون السجادة كلها طاهرة، فيمكن أن يكون طرفها نجسا ما دام لا يباشر بأعضائه موضع النجاسة. واضح؟ ولو واجه النجاسة، واجهها كما قلت لكم، لو أنه أثناء الركوع النجاسة يعني تحت صدره، فلا حرج ما دام أنه لن يباشرها بشيء من أعضائه. قال المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال رحمه الله: إلا النجاسة المعفو عنها فيسير الدم ونحوه. قال لك المصنف: اجتناب النجاسة إلا ما يعفى عنه، وما يعفى عنه ذكر لك مثالا، والباقي أنت تعرفه من أين؟ كتاب الطهارة. ماذا ذكر؟ قال لك: كيسير الدم، يعني كيسير الدم الذي درست أنه يعفى عنه، وهو يسير الدم في ماء من من من الآدمي أو من مأكول اللحم أو عموما. أما ولكن ثمة يسير لا يعفى عنه، دم يسير لا يعفى عنه، ما هو؟ ها، أحسنت أحسنت، الخارج من السبيل، فإنه لا يعفى عنه إلا نوع واحد يعفى عنه. ها، دم حيض ونفاس. قالوا: إلا من سبيل فلا يعفى عنه إلا إن كان حيضا أو نفاسا. طيب، ونحوه مثل ماذا؟ نحو الدم، يسير القيح ويسير الصديد، فهذه الثلاثة أشياء، وكذلك يسير طين شارع علمت نجاسته. مثلا مررت على شارع وأنت تسير في الطريق، فأتى على ثوبك طين، وهذا الطين أنت تعلم طهارته فلا إشكال. طيب، طين لا تعلم طهارته من نجاسته، فما الأصل؟ الطهارة، فلا إشكال. طيب، طين تعلم نجاسته، ما الحكم؟ يعني ما وجدت أتى على ثوبك طين تعلم أنه بسبب ماء خرج أكرمكم الله من البيارات التي ماءها نجس، فما حكم هذا الطين؟ نجس أو طاهر؟ أولا نجس، لكن هذا يعفى عن يسيره، فمثل هذا يعفى عن يسيره، واليسير ضابطه العرف، العرف ما لا يفحش في نفس صاحبه. طيب، قال رحمه الله: هذه مسألة مهمة، وهي حكم من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة. فهذه المسألة لا تخلو من حالات. الحالة الأولى وهي الواضحة: صلى وهو يعلم وجود النجاسة في أثناء، وهو يعلم بأن النجاسة موجودة في ثوبه أو بدنه أو بقعته، فما حكم صلاته؟ لا شك أن صلاته باطلة، هذه واحدة. المسألة الثانية، ولم يصرح بها المصنف لكنها تعلم من القواعد ونص عليها فقهاؤنا في مواضع أخرى: من صلى وبعدما فرغ من صلاته، مثلا أنت الآن صليت المغرب أو عدت بعد العشاء إلى البيت الساعة 10 في الليل مثلا، فلما وصلت إلى البيت وجدت على ثوبك أثر النجاسة، وأنت لا تدري هل كانت هذه النجاسة موجودة أثناء الصلاة أو حدثت بعد الصلاة، فعندك احتمالان: احتمال أنها كانت موجودة أثناء الصلاة، واحتمال أنها حدثت بعد الصلاة، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة، لقاعدة درستموها في التأهيل الفقهي: الأصل اليقين لا يزول بالشك، ومتفرع عنها قاعدة: الأصل في الحادث، هذا أمر حادث صحيح، أن يضاف إلى أقرب أوقاته، قاعدة مهمة لا تنسوها: الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب أوقاته. الآن هذا أمر حادث أو لا؟ حادث، ما ندري، احتمال قبل الصلاة واحتمال أثناء الصلاة واحتمال بعد الصلاة. لو كان قبل أو أثناء ثمة إشكال أنه صلى بالنجس، لكن بعد لا إشكال، ولا يوجد عندنا دليل على أنها كانت قبل أو أثناء، فما الحكم؟ احتمال أنها تكون بعد، إذن نجعلها بعد. هذه المسألة، أي مسألة هذه؟ الأولى ما هي؟ علم وجودها أثناء الصلاة وصلى بذلك عامدا، صلاته باطل. الثانية: لا يدري هل كانت موجودة أثناء أو بعد، فما حكم صلاته؟ صحيح. الثالثة علم لم يعلم عنها، بدأ الصلاة وهو لا يعلم عنها، ثم علم أثناء الصلاة، فما الحكم؟ يزيلها إن أمكنه سريعا، ويبني، يبني يعني يكمل يواصل. إياك أن تقول يستأنف، يستأنف يعني إيش؟ يعني يعيد من جديد. يستأنف فضيلة الشيخ درسه، يعني هذا قد يوهم السامع أنه الذي يدقق ويمشي على اصطلاح الفقهاء، يستأنف يعني يبدأ الشيخ الدرس، يعني مشكلة لو كان يشرح في كتاب كبير وكل بعد شهر يقول يستأنف فضيلة الشيخ، يستأنف فضيلة الشيخ، متى ينتهي؟ لكن هم يقصدون أنه يبدأ، يعني يبدأ بعد انقطاع، فهمتم هذا؟ إذن هو يبني ولا يستأنف في هذه المسألة؟ يزيلها سريعا ويبني. هذه الصورة رقم كم؟ علم أثناءها يزيلها سريعا، إن لم يمكن إزالتها سريعا الله يخلف عليه، يقطع صلاته خلاص. طيب المسألة الرابعة، علم النجاسة، علم النجاسة ونسيها حتى انتهت صلاته ثم تذكر، فماذا يقول المصنف؟ يقول صلاته صحيح. هذه كم مسألة الآن؟ أربع مسائل. طيب كذلك مسألة خامسة، جهل النجاسة حتى انقضت الصلاة، هي كانت موجودة وجهلها ما يدري عنها، ثم تأكد أنها كانت موجودة أثناء الصلاة، هذه تفترق عن المسألة الثانية. المسألة الثانية وجد النجاسة وما يدري متى حدثت، لكن هذه المسألة تيقن وجودها أثناء الصلاة لكنه لم يكن قد علم بها، بعدما ذهب دورة المياه ودخل وصلى صلاة العشاء ورجل من ورائه يراه وأن ثوبه عليه النجاسة، بعدما فرغ من الصلاة قال له انظر في ثوبك، فنظر وإذا بها نجاسة، فهذا علم أنها موجودة أثناء الصلاة لكنه لم يعلم بها. على رأي المصنف رحمه الله، اختيار المصنف ماذا يقول؟ صحت صلاته، واضح؟ إذن المصنف رحمه الله باختصار في هذه المسائل يعذر بالجهل وبالنسيان، وأثناء الصلاة يصحح أن تزال ويبني، فهمتم هذه المسألة؟ نقرأ كلام المصنف، يقول وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، هذه أي صورة مما ذكرته لكم؟ التي جهلها. طيب أو علمها ثم نسيها، هذه ذكرتها لكم أظنها الثالثة كانت، علمها ثم نسيها فصلاته صحيح. وإن علمها في الصلاة، هذه صورة أيضا ذكرناها، وإن علمها في الصلاة أزال، أكتب سريعا، وبنى على صلاته يعني أتمها. واضح المسألة الآن؟ في الحقيقة بعضها فيه مخالفة لمشهور المذهب. باختصار مشهور المذهب عندنا يقولون طهارة الخبث كطهارة الحدث، كلام ما هو سهل، هذا كلام فقهاء، يقولون طهارة الخبث كطهارة الحدث. طيب ما تقولون في رجل وهو يسمعنا الآن قال الله المستعان أنا كنت أظن أني صليت المغرب وأنا على وضوء، والآن أثناء كلامك هذا تذكرت أني صليته على غير وضوء، ما الحكم؟ فيقولون لو أنه تأكد وجود النجاسة أثناء الصلاة فإنه يعيد. لماذا؟ لأن طهارة الخبث كطهارة الحدث، ويجب الطهارة من الحدث والخبث في الصلاة، فهمتم؟ هذا مشهور المذهب، والذي مشى عليه المصنف قوي جداً، وجميع التي مشى عليه المصنف خالف المشهور يكون فيها قوة، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصلي بالناس ووجد وأخبره جبريل عليه السلام بأن في نعله نجاسة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خلعهما وأتم، أو استأنف أتم، فاعتد بجزء من الصلاة وأزال النجاسة سريعا وصحت صلاته، فكذا لو لم يعلم بها حتى فرغت صلاته. هذا هو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. طيب قال رحمه الله، وقال رحمه الله والأرض كلها مسجد، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطانا الإبل. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اجتناب النجاسة، ناسب أن يذكر لك الأماكن التي على وجه هذه البسيطة هل هي تصح الصلاة فيها أو لا، فبين لك أن الأرض كلها مسجد يعني محل صالح للسجود كل الأرض، تصح الصلاة فيها والأصل فيها الطهارة. قال لك إلا، استثنى المصنف رحمه الله تعالى أربعة أشياء. الأول المقبرة، اكتب ولا يضر قبر أو ولا قبران، ولا يضر قبر ولا قبران ولا ما دفن بداره. إذن لو أن إنسان عنده دار ودفن، هذا كان موجود يدفن في الدار، فصلى على قريب له ودفنه في الدار، ثم قريب آخر ودفنه في الدار، ثم ثالث ورابع ودفنه في الدار، فهل يصح أن يصلي في هذه الدار؟ الجواب لا، لم أقل هذا. يصح، يصح، لأني قلت لك لا يضر. يا نائم استيقظ، حتى ولو زادت، اكتب إذا كنت لم تنتبه، اكتب ولو زادت على قبرين. فهمتم؟ طيب، ما الحكم أن يدخل في داخل سور مقبرة وليس وهي مقبرة حديثة ليس فيها إلا قبر واحد؟ لا يضر قبر ولا قبران. طيب، فإن كانت المقبرة فيها ثلاثة فأكثر فحينئذ لا تصح عند فقهائنا. الثاني الحمام. وما هو الحمام؟ هل هو هذا الذي عند المسجد؟ ها، ليس هو الذي يسمى في عرفنا اليوم حماما، وإنما المراد به المحل الذي يغتسل فيه، والعادة أن يكون ماؤه قديما دافئا من الحميم، ولذا سمي بالحمام. وكان الناس قديما لا توجد في داخل بيوتهم دورات المياه كما تسمى، فيخرجون في الخارج إلى الخلاء ويذهبون إلى أماكن تسمى الحمامات، وهي موضع للاغتسال، وهذه المواضع تكون أحيانا ملكا لبعض الناس، يهيئون فيها الماء ويكون لها حارس، وهذا الحارس يسمونه بالحمامي ويأخذ أجرة. فيذكر الفقهاء لهذا الحمام مسائل، لو أنه دخل الحمام ولم يتفق مع صاحب الحمام على الأجرة فما الحكم؟ يذكرون أيضا أنه يكره للنساء دخول الحمام لأنه محل انكشاف عورات، ولذلك جاء عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن دخول الحمام، فإياك أن تفهمه دخول دورة المياه، فدورة المياه شيء آخر. هو الثالث الذي ذكره المصنف. ما هو الثالث؟ الحش. الحش أو الحش، الحش هو موضع قضاء الحاجة. إذا ما نسميه اليوم حماما حقه أن يسمى بالحش أو الكنيف، إن الكنيف وجمعه كنف، ولذلك جاء في الحديث الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، وجاء تسميته أيضا بالمرفق، ولذلك استحب فقهاؤنا إذا دخل المرفق أنه كان إذا دخل المرفق انتعل وغطى رأسه. ما المراد بالمرفق؟ الحش، الكنيف، واضح؟ يسمى بالحش وبالكنيف وبالمرفق وبالخلاء. طبعا بعض هذه الألفاظ مجاز، لأن الأصل في الخلاء لا يطلق على هذا الموضع، يطلق على الخلاء، الخلاء الأرض الخالية، يعني الخلاء من الأرض، خلاء من الأرض، لكنه سمي موضع قضاء الحاجة بالخلاء من باب المجاز، لأن العادة أن الإنسان إذا ذهب ليقضي حاجته ذهب للخلاء فسمي خلاء من هذا الباب. بلى، لكن هذه المسألة فيها نزاع سأذكره بعد قليل. قال المصنف رحمه الله وأعطانا الإبل، هذا رقم كم؟ أعطانا الإبل جمع عطن، والمراد بها ما تقيم إليه، ما تقيم فيها وتأوي إليه، ما تقيم فيها وتأوي إليها. وعليه لو كان عند الإنسان إبل، وهذه الإبل تسرح في النهار لترعى ثم تعود إلى مكان، هذا المكان الذي يسمى، بعضهم يسمونه مثلا الحظيرة أو نحو أو الاسطبل للخيل، المهم هذا المكان الذي تأوي إليه هو الذي يسمى بأعطاني الإبل. هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها خلاف مشهور، وعدم صحة الصلاة فيها أصلا من مفردات المذهب، يعني الجمهور على على صحة، على صحة الصلاة كلها. الحش المراد لو كان هناك مكان طاهر فيه، يعني أحيانا بعض ما يسمى بدورات المياه مكان واسع. ترى بالأذان ها كم باقي؟ كم؟ 3 دقائق. طيب لو أنه دخل هذا الحش مكان واسع وفيه موضع طاهر، فهل تصح الصلاة فيه؟ عندنا عند فقهائنا لا تصح. قال المصنف رحمه الله الشرط، الشرط الخامس استقبال القبلة. نعم. أو غيره ويصلي كيفما أمكن. نعم. ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. الشرط الخامس من شرائط صحة الصلاة استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة إلى غير القبلة أي الكعبة، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى استثنى شيئين. الشيء الأول النافلة، استثنى النافلة على الراحلة للمسافر. كم قيد؟ 3. الأول النافلة، فخرج به الفرض، فمن صلى الفرض على الراحلة لم تصح صلاته. القيد الثاني على الراحلة، وأما صلاة الماشي ففيها كلام، هي محل المسألة على الراحلة. الثالث ماذا؟ للمسافر. للمسافر اكتب سفرا طويلا أو قصيرا. السفر الطويل هو بقي الدقيقة أظن. السفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة. وكيف تعرف هل تقصر فيه الصلاة أو لا؟ تحسب من آخر بنيان بلدك إلى أول بنيان البلد الذي تقصده. فمثلا إذا أردنا أن نخرج من المدينة متجهين إلى مكة مثلا، فمن أين نبدأ الحساب مثلا في تقديركم؟ أين انتهى البنيان؟ بعد الميقات بقليل ينقطع البنيان. إذا انقطع البنيان من هنا تبدأ الحساب، إلى أين؟ إلى مكة. الجموم لا، الجموم يبدو لي أنها منقطعة عن بنيانها عن مكة، إلى ما قبل النوارية بقليل مثلا، فهناك انتهى، تغلق العداد. هذه المسافة إذا كانت تجاوزت مسافة القصر، إذن هي مسافة القصر التي تقصر فيها الصلاة. وقفنا عند مسألة الصلاة المسافر، وذكرت لكم أن السفر يأتي على نوعين، سفر قصير وسفر طويل. والمراد بالسفر الطويل هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وكيف نعرف وكيف نحسب مسافة القصر؟ نحسبها من آخر بنيان البلد الذي أنت فيه إلى أول بنيان البلد الذي تقصده. فإن كانت المسافة مسافة قصر فتقصر الصلاة، وإلا فلا. أما السفر القصير فهو ما إذا أسفرت عن البلد دون أن تصل إلى مسافة القصر. فمثلا لو خرجت خارج بنيان المدينة قاصدا أبيار الماشي، تبعد أظنها قرابة 20 كيلا مثلا أو 30 كيلا مثلا أو بينهما، فهذه المسافة هل هي مسافة تقصر فيها الصلاة؟ لا. فهل يصح فيها أن تصلي على الراحلة؟ الجواب نعم، لأن هذه المسألة من المسائل التي لا تختص بالسفر الطويل، وإنما يتعلق الرخصة فيها ثابتة في طويل السفر وفي قصيره. هذه مسألة. هناك مسألة ثانية للفائدة من المسائل التي علق فيها فقهاؤنا الحكم بطويل السفر وقصيره، وهي مسألة المحرم، المحرم للمرأة. وهذه تذكر في كتاب الحج، أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود إيش؟ المحرم. فيذكرون في ذلك الموضع أنه يجب في طويل السفر وفي قصيره. هذه من المسائل التي تعلق بالسفر وقصيره. أما المسائل التي تتعلق بالسفر الطويل تختص بالطويل فهي 5، وهي المسح على الخفين 3 أيام بليلهن، صحيح، هذه 1، والقصر، والجمع، والفطر، الخامس مرة واحدة في الأسبوع، الجمعة، سقوط الجمعة. هذه الخمسة أشياء: القصر ومعه الجمع والفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والخامس سقوط الجمعة. فهذه الخمسة الأحكام تختص بماذا؟ بالسفر الطويل. فلا نقول لمن سافر سفرا قصيرا تسقط عنك الجمعة، ولا نقول له امسح ثلاثة أيام بليلهن، ولا نقول له اقصر الصلاة، ولا نقول له اجمع بين الصلاة من أجل هذا السفر وماذا بقي، ولا نقول له أفطر في الصوم الواجب. واضح؟ أما هذه المسألة مما يتعلق بطويل السفر وقصيره. المسألة التي الثالثة التي تتعلق بهذا الحكم، أن المصنف رحمه الله ظاهر كلامه صحة الصلاة، صلاة النافلة على الراحلة مطلقا للمسافر سفرا طويلا أو قصيرا، ولم يشترط في ذلك افتتاح الصلاة إلى القبلة. نعم. ومشهور المذهب أنه يشترط، يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إن أمكنه ذلك. مشهور المذهب أنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إن أمكنه ذلك. مثلا إنسان في الباص، السيارة الكبيرة، وهي متجهة إلى المدينة، وبإمكانه أن يقف في الباص ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر، يمكن، فما الحكم؟ يلزمه ذلك في مشهور المذهب. لكن الذي يقود السيارة ما يمكنه، يلزمه؟ لا يلزمه. أما المصنف رحمه الله فلم يشترط هذا، ومشهور المذهب اشتراطه. قال المصنف رحمه الله، نعم، لا لا نعم، فإنه يصلي حيث، يقول لك المصنف فإنه يصلي حيث كان وجهه، يعني لا يلزمه استقبال القبلة. قال هذا الاستثناء الأول، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. الاستثناء الثاني، والعاجز، إيش قال؟ يقول لك المصنف رحمه الله العاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. لو أن رجلا طريحا على الفراش في المستشفى ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، وحضر وقت الصلاة ولا يوجد عنده من يمكنه أن يوجهه إلى القبلة، أو كان طريحا كثيرا ليس عنده أحد، فصلاته إلى غير القبلة صحيحة. أو لخوف كأن يكون في حرب ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة لخشية أن لو استدبر العدو لقتل مثلا، فحينئذ لا يجب عليه استقبال القبلة فيصلي كيفما أمكنه. قال ومن عداهما، أي من عدا المتنفل على الراحلة ومن عدا الخائف عن العاجز، قال لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. نأتي لمسألة مهمة، وهي ما فرض مستقبل الكعبة؟ هل نحن الآن عندما نصلي في هذا المكان يشترط أن نستقبل عين الكعبة؟ ممتاز. وهذا لا يمكننا سواه أصلا، فإن هذا الصف الآن لو أننا صلينا في هذا الصف، كم عرض الكعبة بالأمتار؟ كم؟ ستة أمتار؟ ها؟ عشرة، قل عشرة أمتار. ألا يمكن أن يكون الصف في مسجد من مساجد المدينة كالمسجد النبوي فوق 30 متر؟ إذن بعضهم يقينا لن يصيب عينها، وما حكم صلاتهم؟ صحيحة بالإجماع. إذن لابد أن نفرق بين شخصين. قال المصنف فإن كان إلى عينها، يعني إلى عين الكعبة. مثلا رجل في المسجد الحرام يرى الكعبة أمامه، فهذا لا شك أنه يلزمه أن يصيب عين الكعبة بجميع بدنه، اكتب بجميع بدنه. وإن كان إذن نحن يلزمنا أن نتجه إلى جهة الجنوب ونصلي وصلاتنا صحيحة، إلا موضع، نعم، وصلاتنا صحيحة، يكفينا أن نتجه إلى جهة الجنوب، إلى جهة الكعبة، فإذا صلينا إلى جهة الكعبة صحت صلاتنا. يأتي سؤال، وهو ما ضابط القريب؟ اكتب لما قال لك المصنف فإن كان قريبا منها، اكتب وهو من أمكنه، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين، أو الخبر عن يقين. أمكنه معاينتها، يمكنه أن ينظر الكعبة ويراها، أو الخبر عن يقين، أخبره رجل ثقة أن عين الكعبة في هذه الجهة، وما سواه فهو بعيد يكفيه الجهة. أكتب لما قال لك فإلى جهتي أكتب، ولا يضر، ولا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا، اليسيران عرفا، إلا في المسجد النبوي. لماذا؟ لأن القبلة في المسجد النبوي ثبتت بالنص، فالذي صلى إلى هذه الجهة رجل ما لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: لا، ليس بمحارب، ها؟ نعم. فإن أخطأ عليه الإعادة، نعم. إن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الناس على صنفين لا ثالث لهما، إما أن يكون في الحضر وإما أن يكون في سفر. فإن كان في الحضر كأن يدخل إلى المدينة أو يذهب إلى الرياض مثلا، وهو ولو لم يكن من أهلها، ولو كان هو مسافر، لكنه ذهب إلى داخل حاضرة قرية مدينة، فهذا الإنسان يجب عليه أن يصلي إلى القبلة. فإن لم يعلم بجهة القبلة فالواجب عليه أن يستدل، أن يعرفها بإحدى طريقتين لا ثالث لهما. الطريقة الأولى ذكرها المصنف، وهو أن يستدل على القبلة بمحاريب المسلمين. رجل ذهب إلى الرياض وليس من أهلها، وهو من أهل المدينة، فذهب إلى الرياض ودخل في فندق سكن فيه، فحضر وقت الصلاة فلم يعرف جهة القبلة، وثمت وهو في حاضرة، فما الواجب عليه؟ أن يخرج من المسجد، من الفندق مثلا، ويذهب يسأل عن أقرب مسجد ويعرف أين المحراب، إلى أين اتجه، ويصلي إلى هذا على جهة هذا المحراب، يعرف الجهة بمحاريب المسلمين. هذه واحدة. أو ولم يذكرها المصنف الثانية، أن يخبره ثقة عن يقين، فلا بد أن يكون ثقة، ولا بد أن يخبره عن يقين بأن هذه هي جهة القبلة. هاتان الطريقتان، وبناء عليه فإن أخطأ فعليه الإعادة. وهذه الحالة الأولى حالة ماذا؟ الحضر. هل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حال الحضر أن الاجتهاد؟ ها؟ طيب، لو أنه دخل الفندق وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، أينما تولوا فثم وجه الله، وقال: سأصلي إلى أي جهة، أو أجتهد، ففتح النافذة ونظر، قال: هذه النجوم، إن كان يبصر نجوما في داخل الحاضر، هذه النجوم تدل على كذا، ثم صلى وأخطأ، فما الحكم؟ صلاته باطلة، لأنه يجتهد مع إمكانه، يعني تشبه قاعدة الاجتهاد مع النص. إذن هل الاجتهاد محله في الحضر؟ لا، محله ما أين؟ في الحالة الثانية، وهي السفر. قال المصنف رحمه الله: وإن خفيت في السفر اجتهد. إذن محل الاجتهاد في السفر. قال: اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ. الإشكال لو كان هذا الرجل في السفر ولا يعرف كيف يجتهد، فما الحل؟ إن كان وحده فيصلي إلى أي جهة وتصح صلاته، وإن كان معه من يحسن أن يجتهد، كان يكون مجتهدا واحدا، صلى حسب اجتهاد صاحبه ولا إعادة، ولو أخطأ. لكن الإشكال لو كان معه مجتهدان واختلفا، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: ها، مشكلة. رجلان اثنان، كلاهما ما شاء الله عنده معرفة وبدلائل القبلة. فاجتهد أحدهما وقال القبلة هنا، واجتهد الآخر وقال القبلة هنا، فهل هذا يصلي خلف هذا أو هذا يصلي خلف هذا؟ قال لك كل يصلي إلى جهته ولا يتبع أحدهما صاحبه، لأن كل منهما يعتقد أن هذه الجهة مخالفة للقبلة. المشكلة في الثالث الذي معهما، ماذا يفعل؟ اقرأ. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. قال لك أما العام الذي لا يعرف جهات القبلة أو الأعمى الذي لا يبصرها فما الحكم؟ يأخذ أوثقهما في نفسه، فإذا كان أحدهما يعني يراه أنه أفهم وأعرف نعم صورته، كيف يعرف صورته وهو أعمى؟ من الكلام. المهم يتبع أوثقهما في نفسه. طيب قال رحمه الله، الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير في الزمن اليسير إذا لم يفسخها. الشرط السادس من شروط صحة الصلاة النية للصلاة بعينها. اكتب نية الفعل ونية التعيين فيما يشترط فيه التعيين، أو اكتب نية الفعل ونية التعيين في الصلاة المعينة فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا. ما معنى هذا؟ أنا ذكرت لكم كم نية، نيتين، الأولى نية الفعل، معناها لو أن رجلا وقف أمام استقبل القبلة ونوى أن يقوم بحركات الرياضية ركوع وقيام وجلوس وأعجبته هذه الحركات ففعلها، فهل تصح صلاته؟ قطعا لا. لماذا؟ لعدم نية الفعل، يعني عدم نية فعل الصلاة. طيب ما تقولون في رجل نوى فعل الصلاة ولم يعين صلاة، يعني استقبل القبلة رجع إلى البيت واستقبل القبلة وكبر نوى الصلاة لكنه لم ينوي عشاء ولا فجرا ولا سنة راتبة ولا وترا ولا استخارة ولا صلاة حاجة ولا واحدة من هذه، ما الحكم؟ ها؟ أحسنت، صحت نافلة، صحت نافلة نفلا إيش؟ مطلقا في غير وقتنه. أحسنت، في غير وقتنه. لذلك أنا مثالي قلت لكم في الليل، رجع في الليل، انتبه أنا قلت في الليل. طيب الثاني يريد أن يصلي سنة الفجر فدخل المسجد ونوى الصلاة أنها صلاة دون أن يقع في نفسه أنها سنة الفجر، فهل تصح صلاته على أنها نفل مطلقا، نفل مطلق؟ الجواب نعم. هل لكن الإشكال أن هذا وقت نهي عند أصحابنا، وهو عند قول الجمهور، وهو قول جمهور الفقهاء. مثلا نقول المغرب سنة، نعم سنة المغرب، مثلا سنة المغرب صلى صلاة ونواها صلاة ولم دون أن ينويها سنة المغرب، فهل تجزئه عن سنة المغرب؟ لا، لأن سنة المغرب لا بد فيها هي نفل معين، أليس كذلك؟ سنة مغرب، إذن لا بد أن ينويها سنة المغرب، واضح؟ طيب اختبار، ما تحية المسجد إن دخل المسجد وصلى أي ركعتين أصلا أجزأته عن سنة المسجد، عن تحية المسجد، لأن المقصود في تحية المسجد ألا تجلس إلا بعدما تصلي، فلو دخلت وصليت الفجر وجلست صح، لو دخلت وصليت سنة راتبة قبلية صح، واضح؟ طيب اختبار، بناء على ما ذكرته لكم، ما تقولون في رجل دخل خلف إمام، الإمام يصلي صلاة العصر وصاحبنا يريد أن يصلي صلاة الظهر، فبعدما كبر تبين له أن الإمام يصلي غير صلاته وهو حنبلي صاحبنا هذا، وعنده أن الظهر لا تصح خلف العصر، في مذهبنا ما تصح، فما الحكم؟ يكملها. هل صحت نيته لما نواها ظهرا؟ لا، بطلت نية التعيين للظهر فانقلبت، هذه قاعدة. أي صلاة بطلت فيها النية ليس من شرط أن نبطل الصلاة نفسها، ربما تصح تكون نافلة إن كانت صحيحة من جهة أخرى، كأن تكون في غير وقت نهي مثلا، أما لو كانت في وقت نهي لم تصح حتى نفلا. لكن لو كانت مثلا دخل المسجد ونواها فجرا وقد صلى الفجر ثم تذكر بعدما فرغ أنها فجر، فهل صحت نيتها أنها فجر؟ لا، لأنها قد صلاها مثلا، أو كانت معادة وما قصد الإعادة، ظن أنها هي الأولى، فإنها تصح وتكون نفلا. إذن إذا بطلت نية التعيين وكان بالإمكان تصحيح الصلاة نفلا نقول صحت نفلا. واضح؟ قال لك المصنف رحمه الله: النية للصلاة بعينها، أي نية الفعل ونية التعيين فيما هو في الصلاة المعينة، فرضا كانت أو نفلا. طيب، ما تقولون في رجل دخل المسجد ظانا أنه صلى الظهر، فدخل مع الإمام يصلي العصر، هو ظن أنه صلى الظهر، كان نائما، فدخل قام من النوم فذهب إلى المسجد يصلي العصر، فبعدما كبر وقال الله أكبر تذكر أنه ما صلى الظهر، فماذا فعل؟ قلب نيته وجعلها ظهرا. فالسؤال الأول: هل تصح عصرا؟ لا تصح عصرا. السؤال الثاني: هل تصح ظهرا؟ لا تصح لا عصرا ولا ظهرا. طيب، ممكن أن تصح نفلا. طيب، هل يصح نفل في النهار أربعا؟ الجواب نعم، يصح يصح. طيب، قال المصنف رحمه الله: ويجوز تقديمها. الضمير في قوله تقديمها يعود على أي شيء؟ نعم، تقديمها على التكبير، يعني على قول الله أكبر، بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. عندنا نيتان باختصار، جاء الشيخ ولا بد أن تنووا الآن، أنتم نويتم؟ كلنا قد نوينا. طيب، صلاة إيش نويتم؟ الحمد لله. باختصار يا شيخنا، بس الرجل الآن إما أن ينوي عند التكبير، فهذه تسمى نية حقيقية. أحيانا ما ينوي عند التكبير، عند التكبير ذهل عن النية، مثلا قال أقام الشيخ وأتى الإمام وكبر، وصاحبنا ما زال يفكر في قلب النية والسفر الطويل والقصير، عقله ذاهل مشغول، فكبر الإمام فقال الله أكبر، فهل تصح صلاته عشاء؟ الجواب نعم، نعم تصح. لماذا؟ ما دام أنه أول ما دخل الوقت هو في نفسه أنه سيصلي، سألتكم من قبل ماذا ستصلون؟ العشاء. إذن النية موجودة، كونه عند التكبير ذهل عن النية لا يضر، ولو قلنا باشتراطها عند كل ابتداء صلاة لربما شق على الناس ولا أدخلهم في الوسوسة. فنيتك موجودة الحمد لله. متى لا تصح؟ لو كانت النية بوقت طويل عرفا، أو كانت قبل دخول الوقت، هنا الإشكال. قال لك المصنف: تصح قبلها بوقت يسير ما لم يفسخها. فلو أنه قال: نعم أنا سأصلي العشاء، في نفسه ناوي، ثم عزم والعياذ بالله أنه لن يصليها، أو لن يصليها أبدا أو الآن، ثم ذهل وكبر مع الإمام، فهل تصح؟ الجواب لا، لأنه نوى فسخها. وبهذا القدر نكتفي ونكمل بعد الصلاة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. أما بعد، وقفنا عند الشرط السادس والحمد لله من شروط صحة الصلاة، وثمة بعض التمرينات. السؤال الأول: ليس من شروط الصلاة إيش؟ جميع ما سبق. الركوع والسجود ليس من شروط الصلاة؟ طيب، لأن هذه من صلب الصلاة، والشروط تسبقها وبعضها يستمر فيها. إذن جميع الصلاة الوسطى هي، طيب، وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله سوى نعم. طيب، الصلاة في أول الوقت أفضل إلا صلاة المغرب وصلاة العشاء، العشاء والظهر، العشاء وفي شدة الحر الظهر، جيم. طيب، من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة، ها ما الحكم؟ صحت صلاته في الدار المغصوبة، لم تصح صلاته فيهما كلها. طيب صلاته صحت مع الإثم، هذا إيش رأيكم؟ ها هذا خطأ، اختيار هذا الجواب غير صحيح على عند فقهائنا. طيب صحيح. من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل، ها الحش ومرابض الغنم، ألف وباء، ها إيش ألف وباء؟ ألف وباء صح، يعني دال. طيب من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا فإنه على ما قرر المصنف يصلي فيهما ولا إعادة عليه. يعني الاختيار هذا خطأ، هذا خطأ. طيب تصح الصلاة إلى غير القبلة في حال السفر والحضر فرضا ونفلا، حال السفر فرضا ونفلا، حال السفر فرضا ونفلا إذا كان مصلي على الراحلة لا شيء مما سبق. يا قوم راجعوا أنفسكم، لا شيء مما سبق. طيب صحيح صحيح. طيب يجوز تقديم النية للصلاة على التكبير بزمن يسير إذا لم يفسخها، يسير أو طويل، يسير أو طويل إذا لم يفسخها؟ ألف. طيب ممتاز. الأسئلة المقالية هذه يعني ما يصلح نأخذها لأنها تكرار يعني. طيب الفقهاء رحمهم الله يقولون ولا يصح أن يصلي وهو يحمل نجاسة، فما حكم من ذهب إلى الطبيب وقال له الطبيب نريد منك نريد أن نصنع تحليلا ونريد عينة من البول، فأخذ قارورة ودخل إلى دورة المياه وملأها وتوضأ ثم خرج فقال له الطبيب تعال بعد الصلاة، فوضع القارورة في جيبه وذهب وصلى بها، فما الحكم؟ بناء على كلام الفقهاء لا تصح هذه الصلاة. نعم. هل تصح صلاة من حمل علبة سجائر في جيبه؟ نعم تصح، ليست نجاسة حسية، نجاسة معنوية. هذا متفرع عن مسألة السجائر ما مكوناتها، إن كانت مكوناتها طاهرة فتصح الصلاة بهذا، وإن كانت مكوناتها فيها أشياء نجسة فهل تصح؟ لا تصح، لا نعلم مكوناتها. ما الفرق بين الحمامات المعاصرة والحشوش القديمة؟ هذه الحالية يعني، وتلك لماذا لا نقول أن الحمامات المعاصرة هي موضع لقضاء الحاجة وموضع للاغتسال و... نعم نعم فروق، هناك فروق. طيب ما حكم الصلاة، هذه مسألة ما مرت معنا اللي هي مسألة ما حكم الصلاة. المصنف رحمه الله ذكر لك من المستثنيات التي لا تصح فيها الصلاة أربعة أشياء، وبعض الإخوة أرسل إشكالا في واحدة منها، إن شاء الله سيكون الجواب عنه إن شاء الله آخر المجلس إن شاء الله. ما حكم الصلاة؟ فمن جملة الأشياء التي لم يذكرها المصنف المجزرة، لم يذكرها المصنف، ومشهور المذهب أنها لا تصح الصلاة فيها، المجزرة والمزبل. المجزرة ليس موضع بيع اللحم مثل ما يكتب الآن، يكتب مجزرة كذا يقصدون الموضع الذي يباع فيه اللحم، هذه لا تسمى مجزرة عند الفقهاء، وإنما الموضع الذي يذبح فيه الذي نسميه في زماننا بالمسلخ، هذا هو المجزرة. فهذه المجزرة يصح الصلاة فيها عند فقهائنا، وكلها من المفردات، كل هي سبعة أشياء أظن، كل هذا الصح. كذلك المزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله. ثم قالوا أسطحة ما سبق، أسطحة ما سبق كلها لا تصح الصلاة، فلا تصح فوق الحمام ولا الحش إلى غير ذلك. فما حكم الصلاة في أسطحة البيارات؟ هذه مسألة معاصرة الآن، فعلى ظاهر في كلام فقهائنا ستكون ليست صحيح، ولكنه من المفردات كما قلنا. طيب، هذه بعض المسائل تحتاج إلى كلام طويل، تحتاج إلى مراجعة كلام المعاصرين. ما حكم الاستدلال على القبلة بالآلات؟ الظاهر الأصل هو الإباحة، وإذا ثبت أن هذه الآلات دقيقة وأنها تدل على الصواب فهو مستحسن بلا شك. ما حكم الصلاة في الطائرة أو القطار أو السفن أو السيارات وما كيفيتها؟ أحيانا يكون الإنسان في الطائرة ويدخل عليه الوقت وهو في الطائرة ويعلم أنه سيصل إلى بلده قبل خروج الوقت، فهنا لا شك أن الأولى في حقه أن نقول له أمكث حتى تصل وتصلي هناك صلاة تامة تستقبل بها القبلة وتستجمع فيها جميع الشروط والأركان وما إليها، أو العكس يعلم أنها الطائرة ستقلع بعد نصف ساعة ويمكنه أن يصلي قبل أن تقلع فلا إشكال. إنما الإشكال كذلك لا إشكال إذا كانت الصلاة مما يصح جمعها، جمع تأخير، كأن تقلع الطائرة من المدينة في الظهر وهو لم يصلي الظهر مثلا، ومطار المدينة هل هو متصل البنيان بالمدينة أو منفصل؟ الظاهر أنه منفصل، لو قلنا أنه منفصل يحتاج الآن بتسع البنيان، فلذلك لا أستطيع أن أجزم حتى نذهب ونتأكد. إن كان فعلا منفصلا فمعناه لو أنه يريد أن يسافر إلى الرياض مثلا، فمعناه أنه بمجرد ما يفارق بنيان المدينة فقد أسفر عن البلد، فلو ذهب للمطار فأراد أن يصلي هناك أذن عليه بعد مفارقة بنيان المدينة فأذن عليه وهو في المطار، صح أن يجمع ولو جمع تقديم هناك إذا ثبت أنه منفصل، وهو إلى عهد قريب كان منفصلا، لكن الآن ما أدري، الآن بعد اتساع البنيان نحتاج أن نتأكد. نعم، زاد الانفصال، إذا زاد فالحمد لله، فمعناه أن هذا فيه رخصة على الناس لأنهم أحيانا يحتاجون أن يصلوا جمع تقديم لعلمهم بأنهم سيستمرون في الجو ساعات طويلة، لكن إذا كان سيسافر قبل أن يؤذن الظهر وأذن عليه الظهر وهو في الجو ولن يصل إلا في وقت العصر فلا إشكال، نقول له اجمع جمع تأخير لا إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال لو كان لن يصل إلا بعد غروب الشمس أو كانت صلاة الفجر وما دخل الوقت إلا وهو في الطائرة ولن يصل إلى البلد الأخرى إلا بعد طلوع الشمس، فماذا يفعل؟ أن الجواب أنه يجب عليه أن يصلي في الوقت، وهذا عائد لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان في الطائرة مصلى مهيئ لأن يقوم ويصلي في هذه الطائرة ويتجه للقبلة فيجب عليه ذلك ويلزمه واقفا قائما راكعا بجميع الأركان والواجبات والشروط، فإن لم يمكن له ذلك ويمكنه أن يستقبل القبلة ولو في بعضها فيجب، فإن لم يمكن ذلك ولم يكن إلا في مكان غير مصلى فيجب، فإن لم يمكن ذلك إلا على الكرسي فيجب ويومئ في الركوع والسجود من باب فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا له نظائر في كلام الفقهاء قديما، يعني مثلا لو أن رجلا كان على دابته وكان في وقت الحرب وبين كر وفر وهو على حصانه ولا يستطيع أن ينزل، فلو نزل قتل، أو كان هناك وحل شديد وكان يسير أو كان يهرب من عدو وحضر وقت الصلاة، فإنه ماذا سيفعل؟ ما يجوز أن يؤخر الصلاة، وهذا يعلم منه أن الصلاة أمرها عظيم جدا ما يستطيع أن يؤخرها الإنسان عن وقتها لا في السفر ولا في الحضر إلا برخصة محددة فقط، جمع تأخير وجمع تقديم، حتى لو كان أمام العدو فإنها شرعت صلاة الخوف ويجب عليه أن يصلي ولو بالإيماء ولو أثناء الكر والفر، ونص الفقهاء على أن كثرة الحركة تبطل الصلاة إلا لضرورة كأن يكون في وقت مثلا كر وفر في وقت القتال، ومع هذا الصلاة لا يسقط وجوبها، ولذلك قال فقهاؤنا ولا تسقط بحال ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فلا تسقط، ولو كان عاجزا عن القيام والقعود والإيماء برأسه فيومئ بعينه، فإن عجز فبقلبه، لا تسقط عند فقهاء بحال. وهذا أمر عظيم جدا. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، فأول عراه نقضا الجهاد وآخرها الصلاة. وللأسف أنه يحصل تساهل في الصلاة، وهذا أمر محزن جدا، ويجب على كل راع أن يتقي الله عز وجل في رعيته ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وأن يذكر الناس ومن حوله بعظيم أمر الصلاة. ويجب أن لا تقتصر الذكرى فقط على من لا يصلي، بل حتى من يصلي فإننا جميعا قد لا نسلم من شيء من التقصير في أمر الصلاة. فمن الناس والعياذ بالله من يقصر فلا يصلي، ومن الناس من يقصر فيؤخر بعض الصلوات عن وقتها، ومنهم من يقصر عن الأكمل. فطلبة العلم مثلا ينبغي إذا علموا السنة أن يكونوا أسبق الناس إليها، فإذا كان بعض عامة الناس لا تفوتهم الصلاة، لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، فحري بطلبة العلم ألا أن يكونوا أعظم حرصا على ذلك. وإذا كان بعض العامة لا تفوتهم الرواتب والوتر سنين، فينبغي أن يكون طلبة العلم هم أحرص على هذا، الذين يتعلمون قال الله وقال رسول الله، ويعرفون حكم هذا مستحب وبالقيود وبالشروط، يعرف كل هذا ثم يقصر، هذه مصيبة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العلم الذي لا ينفع. وهو ثمة أدعية ينبغي لطالب العلم أن يلزمها دائما من السنة، منها هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. ومنها أيضا أن يلزم الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن الهم إذا نزل بطالب العلم فإنه يشتت فكره ويشغله عن الحفظ وعن القراءة وعن حضور الدرس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، فإذا نزل الكسل بطالب العلم ما أفلح. ومن الجبن والبخل، فطالب العلم يحتاج أن يكون قويا في الحق صادعا به. ومن الجبن والبخل، والبخل من شر الصفات وأسوأها: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا مما يشغل الهم إذا ابتلي طالب علم بالديون وبالهموم وبالغموم، أي درس يفلح فيه؟ فهذه من الأشياء المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يلزمها. من أعظمها العلم النافع، أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. وكم من إنسان يتعلم العلم فيكون حجة عليه يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. نعم، هل يجب على طاقم الطائرة والقطار أخبار المسافرين معهم باتجاه القبلة؟ إن كانوا يعلمون وسألوهم يجب عليهم وجوبا. طيب، أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية بعد صلاة الظهر، وأريد أن أصلي هذه الفريضة، فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل؟ علما بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة، ولا يمكنني أن أتوضأ وأصلي، فأحيانا أصلي بدون وضوء، أحيانا أتوضأ وأغسل وجهي فقط، فهل صلاتي جائزة أم لا؟ أنا ما أدري، تصلي بعد الثانية بعد الظهر، من بعد الظهر يعني إيش؟ يعني ما تصلي الظهر؟ طيب، ما رأيكم؟ ما الحكم؟ هل يجوز وضوءها هذا؟ طيب، أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة، نعم، فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب. ممتاز، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى أن تصليها وقتها. أما وضوء هذا طبعا لا يصح بلا إشكال. نعم. طيب، هذه مسألة لطيفة، الربط بأصول الفقه، نحن باق عندنا متسع في الوقت فلذلك طولنا في الأمثلة. المسألة هذه مسألة لطيفة: الفعل الواحد بالعين لا يكون واجبا حراما. هذه مسألة مرت معنا. أحسنت، ستر العورة بالشيء المغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب، هذه يقول فقهاؤنا في الأصول، يقولون لا يمكن للواحد بالعين أن يكون جائزا حراما، واجبا حراما، طاعة معصية في آن واحد. هذا يقولون الواحد بالعين. ما المراد الواحد بالعين؟ يعني أقول هذه الصلاة واجبة ومحرمة، هذا الفعل واجب، هذا لا يمكن. لكن الواحد بالجنس أو الواحد بالنوع ممكن. كيف؟ أقول السجود يكون طاعة ويكون معصية بالجنس، يعني الجنس الذي تحته أنواع أو النوع الذي تحته أفراد. صحيح هذا؟ نعم. في السجود منه ما هو طاعة، سجود لله، ومنه ما هو معصية لغير الله. واضح؟ هذا الواحد بالنوع وواحد بالجنس. أما الواحد بالعين ويسمى بالواحد بالشخص، يعني هذه الصلاة أو هذا الفعل هو طاعة ومعصية في نفس الوقت، يقول فقهاؤنا لا يمكن. ولذلك قالوا من صلى في دار مغصوبة هذه طاعة من جهة أنه يطيع ومن جهة أنها معصية، هذا لا يمكن، ولذلك قالوا الصلاة باطلة، إذ كيف يطيع الله بما يعصيه فيه. واضح؟ هذه القاعدة الأصولية التي قصد الإشارة إليها. هذه قاعدة ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله، يقول في القواعد: العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. صحيح، هذه مرت معنا، كذلك هي نفس هذه المسألة. نعم. وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك. هذه كانت مسألتنا في ستر العورة، عائد إلى شرط العبادة. وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخلفه الأكثرون. قلت لكم لو أنه لبس شماغا أو طاقية من حرير أو مغصوبة أو مسروقة، ما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس هذا ليس عائدا إلى ذات العبادة، ليس ركوعا ولا سجودا ولا قياما ولا قعودا، صحيح؟ وليس هو المكان الذي تصلي فيه، صحيح؟ وهل هو عائد إلى شرط العبادة، إلى ستر العورة؟ لا، فليس عائدا إلى ذاتها ولا إلى شرطها، ولكنه عائد إلى شيء خارج، فالمشهور عندنا صحة الصلاة حينئذ. طيب، مثالا على كل واحد يحتاج إلى، طيب، باب آداب المشي إلى الصلاة.